تقول أيضا سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات عندما سأل أحد المستمعين عن العزاء بأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها كالدين، فعجبتم بأن هذا لا يجوز وأنه إذا قضي دين الميت من هذه النقود فلا يجوز، أفيدنا أفادكم الله. هذا فيه تفصيل، ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ تكلم فيه بشيء، وهذا فيه التفصيل. إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصد مواساة الميت وقصد الإحسان إليهم، هذا لا شيء فيه. فقد صنع الإمام فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لأهل الميت. لما أتى نهي ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقد أصنعوا لأهل جعفر طعام قد أتاهم ما يشغلهم، فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قرابانهم أو جيرانهم طعاما، أو كانوا غير فقراء أيضا ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة، هذا لا بأس به. أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء أو نقودا لأجل يقيمون بها حاجاتهم، فلا بأس بذلك. أما إذا كان متفق عليها أنها سنة وأنهم يردونها عليهم إذا أصابهم الموت صار عندهم عزاء أو لا يردون عليهم مثل ما أخذوا، هذا لا ينبغي، هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب. وإن أخذوا على أنهم سنة لحاجتهم وطر لحاجتهم ثم ردوا عليهم مقابل فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم، قد لا يبالى به ما دام أصحابه قد أرادوه ضرا أو أرادوه يعني معارضة لهم في المستقبل، فترك هذا أولى وأحوط، لأن هذا قد يموت على الناس، قد لا يموت عندهم، قد لا يحصل لهم عزاء في وقت قليل وينسى، فينبغي رده، لكن بهذا الطريق لا يقبل. أما إذا كان من باب المواساة، من باب الإحسان، لا من باب القرض والمعارضة فلا بأس.